سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم إلى هنا الله عنك. لا إله إلا الله. يقول تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قوله قال الله هذا من كلام الله، يخبر عن نفسه بهذا القول: قال الله. وهذا من عند أهل اللغة، عند أهل البلاغة يقولون من وضع الظاهر موضع المضمر، فيشبه. فالمعنى: قلت هذا أسلوب عربي معروف، أن يعبر المتكلم عن نفسه، يعبر المتكلم عن نفسه باسمه، وكأن الأصل أن يقول قلت أو أنا أقول، وأحيانا يقول قال فلان يعني نفسه يذكر اسمه. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا نهي عن الشرك به سبحانه. لا تتخذوا إلهين، فالإله واحد وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، الإله الحق واحد، كل إله سواه باطل. لا تتخذوا إلهين. بعض المشركين يتخذ إلهين، وبعضهم يتخذ آلهة كثيرة. لا تتخذوا إلهين اثنين، واثنين تأكيد، وهذا هو الشرك. فهذا نهي عن الشرك، النهي عن اتخاذ إلهين أو إله مع الله، هذا هو معنى النهي عن الشرك. واعبدوا الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا إله لا تتخذوا الآلهة إثنين. إنما هو إله، هذا تأكيد، إنما أداة حصر، إنما هو إله واحد، ما هو إلا إله واحد، ما الإله إلا إله واحد، ما الإله الحق إلا إله واحد لا شريك ولا شريك. وهذا كله يرجع إلى معنى لا إله إلا الله. فمضمون هذه هذا الكلام وهذه الآية، قولوا لا إله إلا الله وآمنوا أنه لا إله إلا الله، واعبدوا الإله الحق وحده دون ما سواه. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إياي هذا مثل إياك نعبد، مفعول به مقدم، إياي فارهبون. لا ترهب ولا تخاف سواه سبحانه وتعالى. ورجع الكلام إلى أسلوب المتكلم، فالأول يقال إنه من الإخبار عن الغائب، لأن الاسم الظاهر في حكم من حيث التعبير الغائب. ثم رجع الكلام مضافا إلى المتكلم فإياي فارهبون، وهذه يتكرر في القرآن. يقول مثل سورة الفاتحة، أول الآيات الثلاث الأول فيها الإخبار عن الله حمدا وثناء وتمجيدا، والآية الرابعة فيها التفات، التفات إلى الخطاب إياك نعبد. ثم جاء أيضا فإياي فارهبون، قال تعالى وله ما في السماوات والأرض، نفس الضمير له أي لله، له ما في السماوات والأرض وله الدين، الدين الحق هو له، الدين الحق هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، له الدين واصبا، يعني له واصبا دائما، الدين الحق هو لله وحده لا يكون لغيره، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فيه توبيخ وإنكار للمشركين الذين يخافون غير الله، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله. فيه الدلالة على أن كل ما بالعباد من نعم فهي منه وتعالى، كل ما بالعباد، كل ما في العباد من نعم على البر والفاجر، كل ما في العباد من نعم، نعم بدنية أو مالية أو أهلية أو عائلية أو عامة أو خاصة. من هذا يقول أهل اللغة إن النكرة دخل عليها من صارت نصا في العموم. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني وحده من الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجر، إن أصابتكم النعم فهي منه تعالى، وإن أصابكم ضر فلا يكشفه إلا هو. ولهذا المشركون يقرون بهذا المعنى، إذا أصابهم الضر لجأوا إلى الله، كما أخبر الله عن حالهم في البحر وعن حال الإنسان إذا مسه الضر في مواضع كثيرة. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون إلى الله وتستغيثون به وتدعونه وتلجؤون إليه. ثم إذا سكون الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. سبحان الله، ألوان. إن تمت عليهم النعمة طغوا ونسوا وعصوا، وإذا كشف الضر عنهم وإذا ابتلوا ضجوا وأخلصوا لله، وإذا كشف عنهم الضر عادوا إلى الشرك. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتعوا فسوف تعلمون، هذا أسلوب تهديد. تمتعوا فيما أنتم فيه فسوف تعلمون عاقبة التكذيب والكفر والشرك، فسوف تعلمون. ثم ذكر في الآيات التالية يعني أيضا جملة من قبيح أفعالهم وأقوالهم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والقرآن يفسر بعضه بعضا، هذا يشبه قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. وهنا يقول ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يجعلون لشركائهم ومعبوديهم، يقول هذا لله وهذا بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إليه، وما كان لنا فهو يصل إلى الشرك. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهذا افتراء على الله، وسوف يسألون عن افترائهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ومن قبيح اعتقاداتهم وأقوالهم أنهم يقولون الملائكة بنات الله فيجعلون لله البنات، وقد ارتكبوا في هذا يعني أمرين عظيمين منكرين، أولهما نسبة الولد إلى الله، والله تعالى صمد لم يلد ولم يولد، والثاني أنهم اختاروا له البنات مع احتقارهم للبنات. سبحان الله، هذا من عجائب أمره، ينسبون إلى الله الولد كذبا وافتراء، ثم يجعلون له أدنى الصنفين. وهذا أيضا جاء في القرآن كثيرا، جاء ذكره وإنكاره على المشركين. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. شافوا هل يعني رأوا خلق الله للملائكة حتى يحكمون بأنهم بنات؟ والملائكة عليهم السلام عباد، سماهم الله عباد، عباد مكرمون مفضلون، أخبر الله عن صفاتهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تقول عن الملائكة، هذه مسألة مهمة، لا تقول عن الملائكة يعني مضادة للمشركين إنهم ذكور. الملائكة ذكور، لا نقول إنهم بنات كقول المشركين، ولا نقول إنهم ذكور، ولا يقال إنهم رجال كما في الجن، الجن فيهم رجال وإناث، أما الملائكة فليس فيهم هذه القسمة أصلا، بل وصفهم كما سماهم الله عباد فقط، نقول إنهم عباد يعني مفضلون، عباد عابدون لله، عباد كرام هكذا، يجعلون لله البنات سبحانه. هذه الجملة يعني معترضة لتنزيه الله عن قولهم سبحانه، سبحان الله تنزيها لله عن قولهم ونسبتهم الولد لله ونسبتهم البنات. ولهم ما يشتهون، يجعلون لأنفسهم ما يشتهون، يجعلون لهم البنين، هم يختارون البنين، والبنات يحتقرونهن احتقارا عظيما كما أخبر الله في نفس هذا السياق، يبين لنا سبحانه يعني مدى احتقار أهل الجاهلية للبنات. فاحتقار البنات هو من رواسب الجاهلية، احتقار المرأة. فالنساء بنات آدم كالرجال، منهن الصالح والطالح، وفيهن المؤمنات والمنافقات والمشركات والفاضلات والجاهلات كل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذا إخبار عن حالهم مع الإناث، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ينكسف وجهه ويحزن ولا يهش ولا يبش، ما به فكله صدمة. إذا بشر بالبنت كانت له صدمة، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر، يستحي ويختفي، يختفي عن الناس، خجل جاء بنت، أعوذ بالله. هذا يدل على مدى كراهيتهم، ولهذا بلغ بهم الأمر ما أخبر الله به. نفس السياق نفس الآية. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ يعني يمكن يتردد، هل يمسك هذا المولود على هوان واحتقار أم يدسه في التراب وعدا وقتلا، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل الأطيب، وهذا من الإثبات لجميع صفات الكمال. له الكمال، له الوصف الأكمل من كل كمال، وهذا من الإثبات، يقول من الإثبات المجمل. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم أبو أيوب محمد. مناحي. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير سورة النحل عند قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية. هذا التأثير راجع إلى أن النهي أمر بضده، وإلا الآية فيها نهي، الآية لفظها نهي، لكن من الأصول المقررة أن النهي عن الشيء أمر بضده. فالشيخ يعني آثر أن ينبه إلى أن هذا النهي متضمن للأمر بعبادته تعالى وحده لا شريك له. أعد الجملة. أحسن الله عليك. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية. هذا الكلام على الآية، مجمل الآيات. نعم. نعم. فقال: ولا تتخذوا إلهين اثنين، أي فقال إيش؟ فقال: ولا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تتخذوا الآية، لا. نعم. ما فيها ولا، يعني فقال الجملة يعني يمكنها المناسب بدون ما. فقال لا تتخذوا، فقال لا تتخذوا إلهين اثنين، أي تجعلون له شريكا في إلهيته، وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها، فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله، فلتوحدوه في عبادته. ولهذا قال: فإياي فارهبون، أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهيي، من غير أن تشركوا بي شيئا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة، وله ما في السماوات وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله

مولود هذا ما هو بإذن، حتى لو كان، لو كانت الأنثى يعني عيبة هذا ليس إليه وليس باختيار، فلا يستوجب هذا التعيير والتنقص و... سبحان الله، هذه من أوضاع الجاهلية القبيحة. وأهل الجاهلية الحديثة، جاهلية هذا الزمان، اتخذوا يعني في المرأة نقيض ما كان عليه أهل الجاهلية، لكنه نقيضه من وجه وهو أسوأ منه من وجه، نقيض من حيث أنهم يعظمونها ويدعون تعظيم المرأة وحقوق المرأة ويدعون إلى تسويتها بالرجل، و ولا أدري عن يعني تفصيل يعني حالهم الفردية، حال الأفراد إذا ولد له بنت هل هو يعظمهم؟ ما أظنهم هكذا، لكن هذا التعظيم دعاية أكثر منه يعني أمرا واقعيا. ثم هذا التعظيم اقترن بمعاملة مزرية بالمرأة، جعلوا من صور تعظيمها إقحامها في كل شيء فيما لا تصلح له ولا تطيقه، أدخلوها في أعمال الرجال، وأعمال الرجال تناسب حالهم وقوتهم وجبلتهم، الرجال جبلوا على القوة، على يعني أمور لا تطيقها المرأة، المرأة الأصل فيها أن الضعف فلها أعمل. ولهذا جاءت الشريعة بالفرق، جاءت الشريعة بالفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام، فأحكام الشريعة منها أحكام مشتركة بين الرجال والنساء مثل العبادات والفرائض، ومنها أعمال مختصة بالرجال مثلا كالجهاد والقيام على الأمور والولايات، ومنها أعمال مختصة بالمرأة مثل ما جبلت عليه من الحمل والإرضاع والتربية، تربية الأطفال، هذه أعمال مختصة بها ولها أحكام تخصها تناسب حالها، ك يعني في أمر اللباس ولا يبدين زينتهن الآيات وهكذا. أما هؤلاء الكفرة السفهاء الجهلة من دعاة وأدعياء نصرة المرأة والدعوة بحقوق المرأة، فهم في الحقيقة يعني أزروا بالمرأة وعرضوها لأقبح ما يكون من الأحوال، نسأل الله العافية، لا عز ولا كرامة. يمكن أفراد يعني أفراد معدودة يكون لهن شأن في مثل بعض الأمور السياسية، لكن ما نسبة هذا؟ إذا وجد مثلا رئيسة أو وزيرة أو ما أشبه ذلك، فهذه بالنسبة إلى أعداد النساء نسبة ليست شيء. والأغرار وجهلة المسلمين تابعوهم في هذا، فخالفوا أحكام الله في المرأة

كذا ذهب على الممسك. أيمسك الضمير المستتر للممسك المستتر أيمسك والضمير المنصوب الظاهر يمسكه ضمير نصب مفعول به وهكذا يدسه. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، لا وصلى الله عجب وسلم. عجب. نعم. أحسن الله إليك. هو لفت نظري أن الشيخ مشى على هذا، ما أدري إيش تقول لي. أقول سألت لأن الشيخ مشى على هذا بن سيد الله عليه رحمة الله. يا أخي مشى على إيش؟ على ما ذكرتم أحسن الله إليكم. إيه. وكان وفيه. قرأت يعني في بعض التفاسير أنه عائد على الممسك. على إيش؟ على الممسك. الممسك. وإيش التفسير هذا؟ منه؟ وأنت أنت الآن. نعم. خلك ما قرأت مش أنت في حسب فهمك. نعم. سبب لتعيير الناس. إيش؟ سبب لتعيير الناس له به وحطهم عليه، فهذا وجه الهون الذي يعود على الممسك. لا إله إلا الله. يمسك ماذا؟ يمسك البنت. ما هذا ما فيها المولود. نعم. فالضمير المنصوب يعود إلى المولود. نعم. بعد بس ترك حلق. سمع الله عليك. هذا القرطبي يقول وقرأ الأعمش يمسكه على سوء ذكره النحاس. يقول لا وقيل يرجع الهوان إلى البنت. أي وقيل يرجع الهوان إلى البنت، أي أيمسكها وهي مهانة عنده، وقيل يرجع إلى المولود له. الهوان هذا ما هو بالضمير. إيه نعم أنا أعني الهوان. الهوان على هون. إيه سهل هذا. يمسكه على هوان على إهانة لها أو على هوان به هو. لا إحنا نتكلم أيمسكه الضمير أيمسكه هذا للمولود قطعا. صحيح. لكن الحال الجار والمجرور حال. نعم. يا ترى حال من الفاعل وهو الممسك أم حال من المفعول وهو الممسك؟ فالذي يذكره القرطبي هنا الخلاف في صاحب الحال. من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال الممسك أم صاحب الحال الممسك؟ والظاهر أنه الممسك. ولهذا قال التردد بين أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ويستريح. نعم. لكن ظاهر ما قرأ الشيخ في التفسير ابن سعدي أنه الممسك قطعا، أن الهوان على الممسك البنت. على الممسك على البنت. نعم. نعم. يعني يمسك بها ويجعلها يعني مهانة عنده. سهل. المهم من هذا أمر يعني يتردد هل يمسكها على هوان به وذلة وانخذال أم يستريح ويدسها في التراب ويفارقها، وإلا يعني أم يدسها في التراب يراجع يعني تفسير السلف يعني ما. والأمر على أي حال هو أمر يعني وجود المولود هذا أمر مكروه كما سيأتي، ويجعلون لله ما يكرهون. نعم. أحسن الله إليك.